والأسباب التي تؤدي إلى الزوال والتشرذم وفناء الأمم. فلما يخبرنا ربنا عز وجل عنهم وأنها لما فعلت فعلا معينا فإنها تفرقت وضعفت، نعلم أن هذا السبب. إن أتت أي أمة وفعلت مثل هذا السبب فإنه يكون عاملا هاما من عوامل ضعف الأمة وزوالها. وإذا أخبرنا ربنا عز وجل عن سبب معين فعلته أمة من الأمم وأدى هذا الأمر إلى قوتها، فإن معنى ذلك أن أي أمة من الأمم إن أتى بمثل هذا السبب فيكون سببا من أسباب قوتها. لذلك ربنا عز وجل يقص علينا أحوال الأمم الماضية حتى نتعلم من هذه التجارب وحتى نفيد من هذه الظروف وحتى نعلم الأسباب التي تؤدي إلى قوة الأمم، ولنعلم كذلك الأسباب التي تؤدي إلى ضعف الأمم وزوالها. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. أيها الإخوة، خرج موسى عليه السلام من مصر هو الفئة المؤمنة التي آمنت معه بعد أن أراه الله عز وجل من آياته الكبرى. وإذا بهم بعد أن رأوا هذه الآيات لما عبروا البحر إلى الجانب الآخر إذا بهم كشأنهم وعادتهم يعاندون ويشركون بالله عز وجل، ما جفت أرجلهم من الطريق الذي عبروا به البحر بعد أن ضرب الله عز وجل لهم طريقا في البحر يبسا لا يخاف موسى ضربا ولا يخشى. رأوا هذه الآيات الكبرى العظيمة وما جفت أرجلهم من هذا الطين وإذا بهم يشركون بالله عز وجل. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سبحان الله، عجيب هو شأن بني إسرائيل، أشرفوا بالله عز وجل وفعلوا ما فعلوا وابتعدوا عن دين الله عز وجل وعن منهج الله عز وجل الذي أتى به موسى. فإذا بالله عز وجل يعاقبهم بالتيه يتيهون في الأرض فترة طويلة 40 سنة، إذا بهم يسيرون حتى يأتوا إلى الأرض المباركة إلى الأرض المقدسة يسيرون طوال النهار. فإذا أتى الليل إذا بهم يبيتون، فإذا أصبحوا وجدوا أنفسهم في نفس المكان الذي بدأوا منه. دي 40 سنة على هذا الأرض. وإذا بموسى وهارون في هذه الفترة يتوفاهم الله عز وجل. ثم بعد ذلك شاء الله عز وجل أن يرسل يوشع ابن نون وإذا به يجمع الناس ويذكرهم بالله عز وجل ويدخل الأرض المقدسة المباركة التي كتب الله عز وجل لهم بأمر الله عز وجل وباستقامتهم على منهج الله سبحانه وتعالى. إلا أن بني إسرائيل كشأنهم دائما عاندوا وخالفوا وأشرفوا بالله عز وجل بعد أن من عليهم ومكنهم من الأرض المباركة أشرفوا وكفروا بالله عز وجل. سلط الله عز وجل عليهم عدوا غيرهم فإذا به يشتتهم ويسبيهم ويفرقهم في البلدان وأصبحوا عزين وأشهادا لا يجمعهم أحد ولا تجمعهم أمة. في هذه الفترة عباد الله حدث هذا الأمر وأراد الطائفة منهم أن تعود إلى الله عز وجل، وهذه الآيات نزلت في هذه الطائفة في ذلك الوقت وفي تلك الظروف بعد أن شردوا. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى قد دخلوا فلسطين الأرض المباركة وأشرفوا بالله عز وجل وتفرقوا وسلط عليهم عدوهم، بعض بني إسرائيل في هذه الفترة أراد أن يعود إلى الله عز وجل، فقص علينا ربنا عز وجل قصة هؤلاء الناس وماذا فعلوا وكيف مكن لهم في الأرض بعد ذلك وكيف رجعوا إلى الأرض المقدسة. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا تقاتل في سبيل الله. ما هي أسباب قوة الأمم عباد الله؟ وما هي أسباب تمكين الأمم؟ هي التي ينصها ربنا عز وجل في هذه الآيات عن هذه الأمة التي تفرقت وضعفت وأصبحت لا كلمة لها ولا وزن بين الأمم. كيف عادت إلى أن تصبح أمة قوية؟ بل كيف حرروا الأرض المقدسة بعد ذلك؟ وكيف استرقوا أبناءهم ونساءهم من السفر؟ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل؟ هذه أول فائدة من الفوائد التي نستفيدها في بناء الأمم. ألم تر إلى الملأ، كلمة الملأ معناها أصحاب الرأي وأصحاب السلطان وأصحاب الاتباع في أي أمة من الأمم. هؤلاء يسمون بالملأ. فربنا عز وجل أخبرنا: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هؤلاء الملأ أرادوا إصلاح قومهم وأرادوا لأمتهم الخير وأرادوا أن يعودوا إلى صادق عهدهم من القوة في ظل اتباع دين الله عز وجل. فماذا فعل هؤلاء الناس؟ ذهبوا إلى نبي الله، ذهبوا إلى منبع الواحد، منبع الخير، منبع الصلاة، وطلبوا منه أن يبعث لهم ملكا يقاتلون معه في سبيل الله. إذن أول عالم من عوام بناء الأمم عباد الله هو متمكن وكان في هؤلاء الملك، أصحاب الرأي وأصحاب الفكر وأصحاب العقول والمتبعون. إذا أرادوا خير لأمتهم فإن هذا هو أول سبيل الرفعة والنصر والتمكين للأمة. لما يوفق الله عز وجل هؤلاء الملأ إلى أن يريدوا خير لأمتهم فإن الأبواب للخير سوف تفتح على أي أمة من الله عز وجل. أما إذا أراد الملأ وأراد هؤلاء الناس أصحاب العقول ومن يسمون بالنخبة غير ذلك الأمر، فإن الأمة سوف تنحرف لا محالة عباد الله. فمن عوام بناء الأمة والتمكين لأي أمة أن يكون المتبعون فيها يريدون إصلاح هذه الأمة ويريدون الخير للأمة، لا يبحثون عن مآرب شخصية ولا عن منافع ذاتية ولا يبحثون عن كرسي ولا منصب من المناصب. هذه الأمور تؤدي إلى زوال الأمم وتقديم المصالح الذاتية أو الشخصية أو الحزبية الطيبة على مصالح الأمة العامة. هذا يؤدي إلى انحراف أي أمة من الأمم. لذلك ربنا عز وجل حكى لنا عن هذه النخبة من بني إسرائيل في ذلك الوقت، عن الملأ في بني إسرائيل، أنهم أرادوا خير لأمتهم وأرادوا أن تعود هذه الأمة لصادق عهدها وقوتها. لما أرادت هذه النخبة وهذا الملأ هذا الخير، ماذا فعلوا؟ إرادة الخير وحدها لا تكفي في الخير عباد الله. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كم من مريد للخير لم يبلغه. هذه القاعدة علينا أن نعلمها عباد الله، أنه ليس إرادة الخير وحدها هي التي تمكن الأمم، وإلا فكم من إنسان يريد الخير لا يستطيع أن يبلغ هذا الخير. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: الإرادة هزيم الحافز والدافع، لا بد أن يكون على منهج الله عز وجل وبضوابط ربانية توضح لنا كيف يسير الإنسان، وإلا فإن أكثر البلايا في هذه الأمة وكذلك في غيرها من الأمم من هؤلاء الناس الذين يريدون الخير إلا أنهم يخطئون طريق الخير، لا يعلمون أين يسيرون إلى هذا الخير، لذلك يضرون أكثر مما ينفعون. لذلك كانت هذه القاعدة الجامعة من ابن مسعود رضي الله عنه: كم من مريد للخير لم يبلغ. للأسف نحن ننخدع بمن يريد الخير، وطالما أنك ولدت إنسان يريد الخير اتركه يفعل ما شاء. كلا، إرادة الخير وحدها لا تكفي لكي يصل الإنسان إلى مراده، لابد من منهج قوي مستقيم يسير عليه، وإلا كما مر أكثر البلايا التي تقع لهذه الأمة ولغيرها من الأمم يريدون الخير إلا أنهم يضلون الطريق. لذلك هذه النخبة وهذا الملأ من بني إسرائيل أول شيء فعلوه ألقى الله عز وجل في قلوبهم إرادة الخير لأمتهم، وإرادة الخير لا تكفي، لا بد من الطريق ومن العوامل ومن الآليات التي يسيرون عليها تبعا لإرادة هذا الخير. فماذا يصنعون؟ وفقهم الله عز وجل أيضا إلى أن ذهبوا إلى نبي من أنبيائهم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا مقاتل في سبيل الله. ذهبوا إلى نبي من الأنبياء، عرضوا عليه ما عندهم، هل هو صواب أم خطأ؟ من أجل أن تعود هذه الأمة لصراف عهدها، من أجل أن يعلموا الطريق المستقيم، ومن أجل أن يوجهوا الطاقة التي عندهم وإرادة الخير الذي عندهم إلى الطريق المستقيم، لا أن توجه هكذا هباء فربما ضرت وما نفعت. فذهبوا إلى نبي من أنبيائهم، عرضوا عليه الأمر، نحن نريد بناء الأمة مرة أخرى، نحن نريد أن نعود إلى الله عز وجل، وأن نعاود فتح هذه الأرض التي أخذت منا، وأن نحرر نساءنا وأبناءنا من الأسر. ونريد هذا الأمر. ما رأيك؟ ابعث لنا ملكا مقاتل في سبيل الله. ظهر جيد عباد الله، ولكن انظروا هذا النبي ماذا قال لهم؟ قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا في سبيل الله؟ أيها الإخوة، هنا الفائدة عظيمة، وهي تبين لنا أن الكل يحسن الكلام، باستطاعة أي إنسان أن يتكلم وأن يقول أفضل كلام، وأن ينسج رواية من الأبطال على شخص، من البطولات على شخص، وأن يتصور الإنسان أن من يتكلم هذا هو أقوى إنسان وأشجع إنسان وأفضل إنسان وأنظف إنسان في الوجود. يمكن لبعض الناس أن يفعل هذا الأمر، ولكن المحك العملي والذي يبين صدق الإنسان من كذبه حينما يوضع في موقف عملي يدلل له ولغيره على صدق هذا الكلام من زيته. لذلك هؤلاء الملأ تكلموا كلاما، وهذا النبي من أنبياء الله عز وجل يعلم طبيعة النفوس البشرية ويعلم ما الذي يكون عليه حال الناس. ذهبوا إليه قالوا أمرا خطيرا، نحن نريد أن نعود إلى سابق عهدنا ومجدنا، ابعث لنا ملكا مقاتل في سبيل الله. كلمات حسنة وجيدة، ولكن نبههم هذا النبي أن العمل شيء والكلام شيء آخر. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قد وقفوا تذكروا الكلام يحسنه كل إنسان، أما عند الواقع العملي فإن الحقائق تنكشف ويظهر الزين من الصدق. فهل عسيتم إن فعل الله عز وجل هذا الأمر وكتب عليكم القتال أن تثبتوا على قولكم وعلى رأيكم ولا يكون مجرد كلام؟ قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ انظروا معي عباد الله، حاول أن ننظر في واقع الأمة اليوم في ضوء هذه الآية إلى كثير من الناس الذين يتحدثون والذين يحسنون الكلام والذين يزعفون ويستطيعون أدمغة أبناء هذه الأمة بكثير من الكلام الحسن، ولما تأتي المواقف العملية التي تكشف صدق هذا الكلام من زيفه إذا الأحوال تتبدل ولا نجد محلا لهذا الكلام. أيها الإخوة، أن الكلام لا، أن مسألة الكلام وحدها لا تكفي لبناء الأمة، لا يكفي أن يأتي إنسان في بلدان فيصوغ كيف تخرج هذه الأمة مما هي فيه إلى الخير، لا يكفي، لابد من أمر عملي يبين هذا الكلام، وإن فإن كل إنسان باستطاعته أن يتكلم الذي يبين الخير من غيره والصدق من الصواب المواقف العملية. كثير من الناس كانوا يتكلمون، ولما أتت المواقف العملية عباد الله وجدنا الأفعال لا تتطابق مع الأقوال. لذلك مشكلة هذه الأمة عباد الله في الكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. هذا حديث عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، والله ما أحوجنا إليه في هذه الأوقات التي تتلبس فيه الأمور وتختلط فيه الأشياء ويظهر ويظهر الحق على أثر الباطل. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا الأمر وحصرنا منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. هناك نوع من السحر من سحر الأعين، يمكن لساحر الروايات فيسحر الأعين كما حدث مع سحرة فرعون. سحروا أعين الناس وضحكوا عليهم وبينوا لهم أن العصي يحيى التسعة. هذا سحر الأبصار والأعين، سحر عقل يبين لك الباطل على أنه الحق، يبين لك الإنسان الكاذب الزائف على أنه الأصلي الصادق، يبين أن من عنده منهج مستقيم والذي يريد أن يضل الناس، وأن من عنده منهج منحرف هو الذي يريد أن يهدي الناس. إن من البيان لسحرة، ممكن لأي إنسان أن يتكلم، بل ممكن يضل الناس. فلذلك علينا أن ننتبه عباد الله إلى هذا الأمر. إن من البيان لسحرة، ننتبه أنه ليس كل من يتكلم محسن العمل، وليس كل من يتكلم يكون صادقا. لذلك هذا النبي وقف على هذه الحقيقة البشرية النفسية، لأنه نبي من عند الله عز وجل. ذهب إليه النخبة والمن، عرضوا عليه أمرا طيبا وكلاما حسنا مستقيما، وهو فعلا يحيي الأمة ويقويها ويعيدها إلى صادق عهدها مرة أخرى. قالوا له: ابعث لنا ملكا مقاتل في سبيلك. صدمهم وأوقفهم عند هذه الحقيقة الصعبة الأمر. قال لهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ تذكروا المسألة ليست كلاما، مسألة صعبة. هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. هنا أفرق أيضا مرة أخرى هؤلاء المنى وتلك النخبة، وأجابوا نبيهم بهذا الجواب الإيماني العظيم. قال لهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل من؟ قالوا: في سبيل الله. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وسئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانته، أي ذلك في سبيل الله؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. علمنا أيهم أن من يريد الإصلاح يريد هذا الإصلاح ابتغاء وجه الله عز وجل. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ وفقوا في الجواب. قال: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. عامل قوة أي أمة أن يكون المصلحون من أبنائها يفعلون هذا الفعل لا لشيء إلا ابتغاء لوجه الله عز وجل. وإن انحرف الطريق عن هذه الجهة فإنهم يضلون، وإن الأمة تضل كذلك عباد الله. إذا أراد الناس صلاحا وإصلاحا لا بد أن تكون كل الأفعال اتباعا لله عز وجل. لا يفعلون هذا الأمر ولا يريدون الإصلاح ولا يتحركون في سبيله وفي طريقه إلا ابتغاء لوجه الله عز وجل. لا من أجل وظائف ولا من أجل منصب ولا من أجل كرسي، لا لا لا، إنما من أجل وجه الله عز وجل وابتغاء لوجه الله عز وجل والتماسا للأجر والثواب من الله عز وجل. بذلك تنصلح الأمم عباد الله وتقوى الأمة انحرف وظهر الانتهازيون والاستغلاليون والذين يتاجرون بمصالح الأمة من أجل منافع ذاتية، فإن الإصلاح لا يمكن أن يتم عباد الله. سلف وفقت هذه النخبة، قالوا: ما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. ولكن هناك منافع وهناك أغراض أخرى مشروعة، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. نريد أن نحرر الأوطان، هذا شيء مشروع. نريد أن نحرر أبنائنا ونساءنا من الأسر، هذا شيء مشروع لا شيء فيه. ولكن قبل ذلك كله ينبغي أن تكون الرغبة والهدف الأسمى أن هذا الأمر في سبيل الله يمكن من منافع تبعية تأتي، ولكن يكون الأساس وفي المقدمة أن هذا العمل هو في سبيل الله عز وجل. أما كان الأمر في سبيل الله تأتي الأمور التابعة بعد ذلك. وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله ونحن منافع أخرى قد أخرجنا من ديارنا. كل مشكلة تكمن في أن يكون التحرك الأساسي والهدف الأسمى أن كل هذه الأعمال ابتغاء لوجه الله عز وجل. ذلك تنصلح الأحوال عباد الله وتقوى الأمم وتسوس. ثم انظروا معي ماذا حدث عباد الله. قال الله عز وجل بعد كل هذه الدوافع وكل هذه الأمور العظيمة القوية، فلما كتب عليهم القتال ما الذي حدث؟ موقف أصبح عمليا، تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. هذا شأن البشر عباد الله، دائما مساحة الكلام تكون أكثر من مساحة الفعل. سنتكلم كثيرا، إذا أتى ليفعل ربما يتنافى القول مع الفعل مطلقا، وربما يأتي الفعل أقل من القول كثيرا كثيرا. لذلك هذا ما حدث مع هؤلاء، الكل يتكلم ولكن لما تقيس الكلام على الفعل تجد مساحة وبونا بين القول وبين الفعل. هم تكلموا وفقهم الله عز وجل إلى كل الأمور الماضية كما مر عباد الله، ولكن ما الذي حدث مع ذلك؟ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، الأقصر الكثير منهم تولى وكان كلام فقط لا يستطيعون ولا يطلقون الفعل، والأقصر تولى إلا قليلا منهم. القليل هم الذين بقوا على هذا الأمر ونفذوا أمر الله عز وجل بالقتال بعد أن طلبوهم. القليل الذي سبق من هنا نعلم عباد الله إن الكثرة ربما تتكلم ولكن الذي يطلق الفعل ويطلق العمل هم قلة دائما. فلا تنخدع أبدا بالكثرة عباد الله، لا نخدع أبدا بالكثرة، إنما نعلم أن الذي ينفع ويبقى هو المنهج. ذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. لا يضر إن هو يوجد ناس كثيرين، بعض الناس يعلم أو في ظنه أن الحق وما كان عليه الكثرة وإن الباطل ما كان عليه الكل. إذا كان أهل الحق معهم طائفة كثيرة تجد أنه معه، إذا كان أهل الباطل معهم طائفة كثيرة تجد أنه معه. هذا مقياس باطل عباد الله. الكل والكثرة ليست هي التي تميز وتدلل على أن هذا هو الحق. الحق يعرف بذاته وهو محمود لنفسه، وجد معه الناس أم لم يوجد معه الناس. انظروا إلى ربنا عز وجل يقول لنا إن إبراهيم كان أمة إبراهيم محمد وقف أمام قومه. الله عز وجل ينظر إلى إبراهيم لما عليه من الحق. أين الأمة؟ أين الكل وأين الكسرة؟ الكل مع إبراهيم والكسرة مع قومه الذين عادوه وناصروه العذاب أرادوا قتله حرقا بالنار. انظروا ما الذي يحدث. ربنا عز وجل يبين أين الأمة. الكثير ضد إبراهيم وإبراهيم وحده على الحق وزوجه وقلة قليلة جدا. إلا أن الله عز وجل قال إن إبراهيم كان أمة. لماذا؟ لأن الحق هو الأمة، لأن الحق يوزن في ذاته ولا يضر من كان على الحق. كثير من الناس كما مر ينظر إلى الكل وإلى العدد الكبير ويقول هؤلاء هم الحق. كلا، العدد الكبير لا ينفع عند الله عز وجل. اعرف الحق تعرف أهلك. ذلك القصر لا تنفع. ربنا عز وجل قال عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. لا تقيس الحق بالقلة والكثرة. الكثرة تنفع نعم إذا كانت على مذهب مستقيم وكانت على الحق. قال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. ما الذي نفع هذه الكثرة؟ في المنهج الصواب أنهم كانوا على منهج الله عز وجل. الناس لما يكونون على منهج المستقيم هذا هو الذي ينفع، أما إذا كانت كثرة على باطل فلا تظن أنهم هم الحق. إياك أن تنظر إلى الصوت العال وتظن أن الحق معه، إياك أن تنظر إلى الصوت الخافي فتظن أن الحق ليس معه. لا، اعرف الحق في ذاته تعرف أهله. كان الناس معه فلله الحمد، كانوا ليسوا معه فتمسك بالحق أنت. فإن الكثرة لا تنفعك أمام الله عز وجل إذا كانت على الباطل، والكلة لا تنفع أهل الباطل أمام الله عز وجل. فلذلك هؤلاء الناس لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. انظروا معي عباد الله إلى عز وجل. بعد هذا التوفيق وهذا النظر العقلي المستقيم وعرض هذا الخط على نبي من أنبيائه بل وتذكير هذا النبي هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا وبعد إجاباته القوية المستقيمة ما لنا ألا نقاتل في سبيل الله ومع الدافع البشرية أيضا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا مع كل ذلك يتولى ليس الأقل بل الكثير تولى كثير منه ما السبب في ذلك ربنا عز وجل يبينه لنا والله عليم بالظالمين. الظلم عباد الله هو الذي يقعد بالإنسان وهو الذي يقعد بالأمة عن النصر وعن القوة وعن التمكين لها. الظلم شيء بشع. الظلم من أعظم عوامل انهيار الأمم وتدمير الأمم عباد الله. ذلك ربنا عز وجل يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي واجعلته بينكم محرما. ظلم شيء بشع. لذلك ربنا عز وجل يجيب دعاء المظلوم حتى وإن كان كافرا لبشاعة الظلم. ربنا عز وجل يجيب دعوة المظلوم حتى وإن كان من كافر لبشاعة الظلم. الظلم يقعد بالأمم عباد الله. لذلك ربنا عز وجل نبهنا على هذا الأمر والله عليم بالظالمين. أسباب النفوس الناس والنفوس على نصرة الحق وأسباب ضعف الأمم وانتحارها وانهيارها وعدم قيامها والظلم عباد الله. إذا أردنا أن نكون أمة قوية علينا أن نجتنب الظلم وانظروا كم انتشر الظلم بيننا عباد الله. كم هو منتشر هذا الظلم في ظلم الإنسان لنفسه وفي ظلم الإنسان لإخوانه. كم من إنسان عباد الله لا يعدل مع زوجته ولا مع أبنائه في معاملاته يظلم الناس. كم من إنسان يظلم نفسه مشرك بالله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. كم من إنسان يتعلق قلبه من يتعامل معه ويظن أنه الذي يرزقه. كم من إنسان يتعلق قلبه إذا كان مريضا بالطبيب الذي يعالجه ويظن أن هذا هو الذي يأتي بالشفاء ولا يتعلق قلبه بالله عز وجل. هذا الظلم منتشر بين الناس. إذا أردنا النصر علينا أن نجتنب كل هذا الظلم عباد الله. كم من قبور انتشرت في بلدان المسلمين عباد الله وعندنا يطاف حولها ويتمسح بها وينظر لها وتعبد من دون الله عز وجل. هذا أعظم أنواع الظلم. هذا الظلم عباد الله هو الذي يقعد بالأمة عن النص والذي يقعد بنا عباد الله عن النص ولو إلا قليلا منه. لماذا يا ربنا؟ والله عليم بالظالمين. ثم أمر عجيب عباد الله يهزم الأمم. انظروا معي إلى شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه ويرصد لنا هذا الأمر. فالرجل الألمعي العبقري يقول كلمات تمن الحكم نتيجة عن استقرائه لأحوال الأمم الماضية وسعة عقله واعترافه بهذا الأمر عباد الله. يقول رحمة الله عليه إن الله يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. كلام عظيم عباد الله. إن الله يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة. لو إن أمة كافرة كان عندهم الإنصاف وعدم الظلم وصاروا بالعدل الله عز وجل يقيم هذه الأمة هذه سنة كونية لله عز وجل في خلقه ليس لأنها كافرة لا تقوم. كلا إذا عدلت قامت هذه الأمم المسلمة. إذا تظالموا فيما بينهم وإذا انتشر الظلم بينهم لا تقوم هذه الأمم مع أنها مسلمة. نعم ولا يقيم أمة الظلم وإن كانت مسلمة. هذا هو واقعنا عباد الله. بعضكم يتساءل بعض الأمم على غير الإسلام قوية مزدهرة إيمانا ونحن على الإسلام وعلى الحق. هذا حالنا في زين الأمم ويطلق علينا أننا العالم الثالث. لماذا هذا الأمر؟ من أجل هذه الجزئية عباد الله. إن الله يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. كم انتشر الظلم بيننا عباد الله في أحكامنا على الآخرين. طائفة فيها حزب فيها معينة أنا أضبطها وأنت تضبطها يقع عليها ظلم معين لأبدي إياه أنصفهم ولا أعطيهم الحق وهذا لا يفك. هذا من الظلم. يقول الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. العدل هذا أعظم ما تقوم به الأمم عباد الله. البعض من الطوائف يقول معه الحق وأنا أضبطه وأنا لا أحبه بيني وبينه موقف شخصي أو موقف جماعي وهو مظلوم ومعه الحق. إذا في لا أرى هذا الحق ولا أتذكر إلا أمور الذاتية الشخصية أو الحزبية الطيبة. أين نصرة الحق عباد الله؟ حتى إن كان عدو سبحان الله. انظروا معي عباد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكيف يفسد لنا هذا الأمر بصورة عظيمة. يأتيه وحشي ويريد أن يبايعه على الإسلام. تدرون من وحشي هذا عباد الله؟ عبد مملوك كان هن. هذا العبد هو الذي قتل أسد الله عز وجل، هو الذي قتل حمزة غدرا، كمن له ثم ضربه فقتله. انظروا معي قتل أسد الله عز وجل غدرا وغيلة، وحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، حزن عليه صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا وعصر الألم قلبه. تمر الأيام يأتي وحشي هذا يقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أبايعك على الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل من هذا الحزن وهذا الأمر الشخصي يرفض الحق الذي أراده هذا الرجل؟ وحشي فعل هذا الفعل الشنيع القبيح. فإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الحق فوق رؤوس الجميع، ولا يهدي من لهم شنان قوم على أن لا تعدلوا. ماذا يفعل صلى الله عليه وسلم؟ قبل الحق من هذا الرجل وبايعه على الإسلام. ذلك تجدون أن وحشي هذا دون اسمه في الكتب التي ذكرت أسماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الشرف الصدق. لماذا الأمر ليس لي ولا لك؟ الحق فوق الجميع والعدل فوق الرؤوس. لذلك قامت هذه الأمة العظيمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحابه لما انتفى الظلم فيما بينهم عباد الله. العدل كلمة عظيمة ينبغي أن تعم الناس، بل الأعجب من ذلك أن هند تأتي النبي صلى الله عليه وسلم، هند التي أوعزت لوحشي بقتل حمزة وعدته أن يكون حرا وقتله، وكان الحقد والجل يملأ قلبها يملأ قلبها آنذاك لما قتل وحشي ومثلت بجسده وبكرت بطنه ولكن كبده بأسنانها. فعل بشع عجيب عباد الله. أيضا تدور الأيام وتأتي هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام. ماذا يفعل صلى الله عليه وسلم؟ العدل قيمة أعظم من كل أمر ليس أمام النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعدل، لأنه هو النبي صلى الله عليه وسلم أعدل الناس وقبل أقبل إسلامها. على الجانب الآخر يحب النبي صلى الله عليه وسلم عما هو باطل، يريد له أن يسلم وأن ينجو من عذاب الله عز وجل. ما الذي حدث؟ سبحان الله، ما أسلم الرجل وما أراد الله عز وجل ذلك. إنك لا تهدي من أحباب ولكن الله يهدي من يشاء. العدل ينبغي أن يكون بيننا عباد الله، بالعدل تبنى الأمم. الظلم هو الذي يهدم الأمم ويجعلها تذهب إلى الزوال عباد الله. كم نحن بحاجة إلى العدل. لذلك ربنا عز وجل ذكر عن أسباب تولي هذه الفئة الكثيرة من بني إسرائيل، تولوا إلا قليلا منهم. لماذا يا ربنا؟ والله عليم بالظالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد. أيها الإخوة، تستمر الآيات في تبيين كيف عادت هذه الأمة إلى مجدها مرة أخرى. ونبيهم هذا قال لهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. إذن بقي القليل مع هذا النبي والكثير تولى. ثم قال لهم نبيهم بعد ذلك، وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: ألا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. اختبار وتمحيص من الله عز وجل. الإسلام: مما حسب الناس أن يتركوا؟ أي يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هل يظن الناس أن في الكلام يصل الناس إلى أعلى المنازل عند الله عز وجل؟ كلا، لابد من الافتتان ومن الامتحان ومن الاختبار. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يقول الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا؟ لمن ليس قولا في حسب عباد الله، لابد من اختبار من الله عز وجل حتى تظهر الحقائق وحتى يتمحص الناس وحتى يظهر الحق من الباطل وحتى يرتفع اهل الحق درجات عند الله عز وجل. والله عز وجل قادر على ان ينصر الحق بامره، ولكن يقدر هذه الامور ويقدر المداوله والتدافع بين الحق والباطل حتى يتمحص الناس وحتى يتغرب للناس، ليظهر الرجل من غير الرجل، ليظهر المحب من المبطل، ليظهر المؤمن من المنافق، ليظهر العامل من المتكلم فحسب. يقول الله عز وجل: ولو شاء الله لانتصر منهم. الله عز وجل قادر على الانتصار من الكافرين بدون قتال وبدون اي امر. ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، من اجل الابتلاء ويظهر الايمان عند المؤمنين. لذلك ربنا عز وجل اراد ان يضع هؤلاء الناس الذين يتكلمون في صوره عمليه، وقال لهم نبيهم: ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. كما مر الذي بقي منهم هو القليل. هذا القليل لما تقدمت الاحداث عمليا اكثر واصبحت بصوره عمليه اكثر، ايضا تولى من هذا القليل الناس. قال لهم نبيهم: ان الله بعث لكم من طلب، بعث لكم ما طلبتم، قد بعث لكم طالوت ملكا. اذا بكم يعترضون؟ قالوا: انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعه من المال. هذه القله والصفوه ايضا عندها بقايا جاهليه، ظنوا ان الافضليه وان الخير بالمال ومقاييس الدنيا، وما علموا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. هذا هو الميزان عند الله عز وجل، وزنوا الامور بميزان الدنيا. هذا من اجل ان تظهر هذه الامراض وتنمحي الاختبارات والابتلاءات حتى ينقى الصف وحتى يخرج المساء منه وتبقى الذهب او يبقى الذهب الخالص عباد الله. فاذا بهم يعترضون بمقاييس ماديه، ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه، لماذا ولم يؤت سعه من المال؟ بين لهم المقياس عند الله عز وجل: ان الله اصطفاه عليكم للصفاء لله عز وجل، وهو الذي ينظر في القلوب ويعلم من الذي يصلح للصفاء من غيره. ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم. هذه هي الصفات التي يحتاجها القائد المجاهد، يكون عنده علم ويكون عنده قوه بدنيه، وزاده بسطه في العلم والجسم. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. تولى بعضهم ايضا من هذه الكله تمحيص بعد تمحيص، ثم تستمر الايات عباد الله. يقول الله عز وجل: فلما فصل طالوت بالجنود، هذه الكله التي بقيت معه لما فصل طالوت بالجنود، قال: ان الله مبتليكم بنار، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فانه مني، الا من اقترف غرفه بيده. ايضا تمحيص اخر، انظروا كم قلة بقيت معه. هذه القلة لما بعث طالوت خرج منها جزء، من الذي تبقى معه؟ قلة قليلة. أيضا أراد الله عز وجل أن يمحصهم أكثر، فقال لهم طالوت: الله مبتليكم بنار، من شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده. قال الله عز وجل: فشربوا منه إلا قليلا منهم. معظم القلة التي بقيت مع شرب منهم إلا قليلا منهم. سبحان الله، انظروا إلى التمحيص، تمحيص آخر. فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. البعض أيضا لم يسبق، كلما تتقدم الأمور تنكشف الحقائق، كلما تكون المواقف عملية ويقترب الناس من الباطل ومن الملاحصة بين الحق والباطل، المعادن تظهر أكثر عباد الله. هذه القلة القليلة لما برزوا لجالوت وجنوده أيضا ملاحصت أكثر من ذلك، قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من التلخيص هو تلخيص عباد الله. البراء يقول كنا نتحدث أن عدد من بقي منهم مع طالوت كعدد أهل بدر حوالي 330 أو 313 فرد فرد هم الذين بقوا مع هذا النبي. انظروا عباد الله إلى التلخيص بعد التلخيص. ثم يقول الله عز وجل فهزموهم بإذن الله. من الذي يأخذ النصر والهزيمة عباد الله؟ هو الله عز وجل. فهزموهم بإذن الله، ولكن الإنسان يصبر ويعلم أنه على الحق، ويعلم أنه لا بد من الاختبار ومن التمحيص، ولا بد أن يعلم صوت الباطل حين في بعض الوقت، ولكن لا دوام له. الحق هو الذي ينتصر في النهاية، وعلينا أن نعلم أن النصر هو بالله عز وجل. فهزموهم بإذن الله، هزموهم بإذن الله. كم نحن بحاجة عباد الله إلى أن نتعلم من هذه الدروس التي يصوفها لنا ربنا عز وجل في كتابه. لا نغتر بالقلة ولا بالكثرة، ولا نغتر بكثرة الكلام، ولا تتحكم فينا النوازع الذاتية والمشاعر الشخصية عباد الله عن بيان الحق وعن نصرة المظلوم. كلا، ينبغي أن يكون الحق أحب إلينا من كل أحد. وأما لو نصر الحق في دينه عباد الله، وأن نعلم أولا وآخرا أن الأمم لا تبنى إلا إذا كان هذا الأمر في سبيل الله عز وجل، وعلينا أن نعلم أن النصر بإذن الله عز وجل. فإذا كان النصر من عند الله، علينا أن نلجأ إلى الله عز وجل. سلاح قوي جفلنا عنه في هذه الآونة عباد الله، وانشغلنا بالأحداث والأخبار والبرامج الحوارية، ونسينا هذا الدعاء الذي يقوي الأمم وينشئها، ألا هو الدعاء عباد الله عز وجل. كان الأنبياء إذا حزبهم أمر فزعوا من الصلاة، كما يحكي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، وشاء الله عز وجل أن يلتقي مع المشركين من غير لقاء سابق. ماذا فعل؟ التجا إلى الله عز وجل يدعو، وألح واجتهد في الدعاء حتى سقط رداؤه من على عاتقيه صلى الله عليه وسلم. يأتي إليه أبو بكر يقول له يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك يا رسول الله. الدعاء سلاح عظيم عباد الله، لا ترتفع يد ولا تنخفض إلا بيد الله عز وجل وإلا بأمره. والله لا يفعل أي مخلوق شيئا إلا بأمر الله عز وجل. ما بالنا غفلنا عن هذا الأمر العظيم في بداية الأمة؟ ما بالنا غفلنا عن هذا الأمر في استقامة هذه الأمة وفي إعادة الأمن والأمان لها عباد الله؟ علينا أن نلجأ إلى الله عز وجل. هذا سلاح من أنجع ومن أفضل أسلحة عباد الله، هو اللجوء إلى الله عز وجل. ألا عباد الله، فلنلجأ إليه، إنه القادر على أن يوفقنا لكل خير. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفنا مع البرار. اللهم اجعل بلدنا أمنا أمانا، صفاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.